وآيات متشابهة تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، إلى ما يفسرها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله كلام رسوله، فيأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه ويفسره، يتركون هذا. أما أهل الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها، كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ويقولون هذا من القرآن. نعم هو من القرآن، لكن هو في نفسه غير واضح، يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحه في آيات أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث أخرى، فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه بعض، فيفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا موجود في كل زمان ومكان. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل متعالم لا يدري، ما درس الأصول ولا درس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح ووصول الفقه، ما درس هذه الأمور، غاية ما هو أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ، فظن أنه عالم، ظن أنه عالم إذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا، لكن ما عنده أصول العلم، ما عنده أصول العلم وقواعد العلم، ما هي عنده لأنه ما تعلم. فهذا هو الذي، هذا عن جهل، هذا عن جهل، وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. لا، أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى تلقي عن أهل العلم. فهم بين أمرين، إما زائغ يعرف أنه مخطئ لكن يريد التضليل ويقول هذه آية وهذا حديث، أنا أستدل من كلام الله وكلام رسوله، يغر الناس. وإما جاهل ما يدري وش طريقة الاستدلال ولا طريقة التعامل مع النصوص، ما يعرف هذه الأمور لأنه ما درسها. فالأمر خطير جدا، لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم على أهل البصيرة، إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا. وليس الأمر مقصورا عليهم هم، يهلكون هم وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم. نعم، فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض، الأحكام الشرعية مترابطة، فالذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل، يكون من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. نعم. وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. نعم، لا تتكلم وتأخذ المتشابه، بل قف عنده حتى ترده إلى ما يفسره ويوضحه من كلام الله وكلام رسوله، لا تأخذه على طول وتستدل به غير بصيرة. مثلا قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في الآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة كاملة. العدة عدة الوفاة سنة كاملة. فأي الآيتين تأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في عدة، ثم خفف الله جل وعلا فأنزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن، يعني أربعة أشهر وعشرا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا جناح، تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأن انتهت عدته. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب أي اليدين تقطع ومن أي مكان تقطع وكم المبلغ الذي تقطع به اليد؟ كل هذا ما ليس في القرآن، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه بيان القرآن، فبين أن التي تقطع هي اليد اليمنى وأنها من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا بنصاب، إذا بلغت السرقة النصاب 3 دراهم أو 1/4 دينار. فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة، لو جاء جاهل وأخذ الآية على طول وقطع يد السارق على غير بصيرة وعلى ماذا تكون النتيجة؟ اليد تشمل من الكتف إلى الأصابع، يقطع اليد كلها، ما أي اليدين يقطع؟ الصلاة، الله أمر بإقام الصلاة، كم الصلوات وما هي مواقيتها وما هي أعداد الركعات؟ من الذي بيّن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. السنة تفسر القرآن وتوضحه، تدل عليه. المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملة. لكن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القتيل أخا للقاتل، من أخيه يعني القتيل، دل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام وأن الأخوة الإيمانية باقية. فيكون لا ترجع بعد كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وكذلك في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال، وإنما هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المتقاتلين إخوة، فلا بد من التروي في هذه الأمور والتفقه في دين الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. نعم. وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، كما أن في القرآن آيات متشابهة فكذلك في الحديث أحاديث متشابهة، يرد بعضها إلى بعض فيوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. نعم. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل، فإن هذا يزيد البلاء بلاء، إذا رددت على المخالفين بجهل فهذا يزيد البلاء بلاء ويزيد الجهل جهلا والشر شرا. لا ترد عليهم إلا بعلم، إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد، وإلا فلا تدخل في هذا الميدان فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. لا ترد عليهم بهواك أو بما يتراءى لك من الفكر، لا ترد إلا بعلم وإلا فتوقف. نعم. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. نعم، كثير من طلبة العلم الآن يردون بدون تروي وبدون قواعد للرد وبدون علم، فيحصل في هذا مغالطات كبيرة سبب هذه الردود التي لا تتسم بالطرق العلمية والرد العلمي، فينبغي التفطن لهذا الأمر. نعم، فإنك أمرت بالسكوت عنهم. نعم، إذا ما عندك علم اسكت، إذا ليس عندك علم فاسكت. نعم، اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك، لكن لا تدخل معهم في رد بدون علم، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. نعم، فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك. أي نعم، لأنك إذا رددت بجهل مكنتهم من نفسك، مكنتهم من أنهم يردون عليك ويتغلبون عليك ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها، فتكون أنت المخطئ في هذا. لكن إذا رددت بعلم حجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك. نعم، أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة؟ هذا مع علمه رحمه الله. محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على أهل البدع في مسألة واحدة، لم يدخل معهم، لأنه يرى أن الرد عليهم لا يجدي، الرد عليهم لا يجدي. نعم، أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة؟ إذا جاءوه يسألونه ما هو بسؤال علم وإنما سؤال تعنت، إذا جاءه أهل البدع يسألونه ليس سؤال استرشاد وإنما يسألونه سؤال تعنت واعتراض، فإنه يسكت ولا يدخل معهم في اللجاجة. هذا من الحكمة، لأن قصد أهل الشر أن يثير الشر، فهو لما أدرك منهم هذا وأنهم ليسوا مسترشدين ولا طالبين للحق وإنما يريدون التشويش سكت عنهم وتركهم. والحكيم الشاعر يقول: وإذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. نعم، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. نعم، يجيه ويقول له: أسمعك آية ونبي نبحث في معناها. هو يعرف مقصوده، إنه ما هو بقصده الاسترشاد، فلا يجيبه ولا يفسر له الآية، لأنه لا يقصد معناها الصحيح وإنما يقصد الدخول في لجاجة وغضب، فهو يتركه رحمه الله. هذا من الحكمة. نعم، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. نعم، يفتح له المجال، لو أنه أجابه فتح له المجال للمناقشة، فربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته، فهو يريد سد هذا الباب. الحاصل أنه إذا كان السائل لا يريد الاسترشاد ومعرفة الحق وإنما يريد التشويش والتشبيه على الناس، فهذا لا يجاب ولا يرد عليه. نعم، وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي. نعم، في آيات الصفات، الجهمي إذا سمع آيات الصفات، سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول، حديث الصفات، حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، إذا سمعها قال: إننا نعظم الله، يعني نعظمه عن هذه الأحاديث، لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه، وهذا تنقص لله، فيكون عنده أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله وفيها تشبيه، فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم الحقيقي. الله يعظم سبحانه، لكن له هدف من هذه الكلمة، يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث لأنها فيها تشبيه لله وتنقص لله، فهذا جهمي. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن يعني آثار يعني أحاديثه التي وردت في الصفات، فهو يقول نحن نعظم الله كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعظم الله. نعم. فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، كلمة نعظم الله، فهي كلمة حق لكن يراد بها باطل، يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنها تنقص الله عز وجل. نعم. فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. حديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا فيه إثبات الرؤية وهو حديث متواتر، فهو يقول هذا تنقص لله لأن الله لا يرى، لأنه لو رؤي أشبه المخلوقين، والله منزه عن التشبيه. نعم، الله منزه عن التشبيه، لكن الله لا ينزه عن صفات كماله سبحانه وتعالى. وكما ترون القمر، هذا ليس فيه تشبيه، تشبيه لله، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون الله كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك. نعم. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ إذا سمع حديث النزول يقول هذا فيه أن الله يتنقل من موضع إلى موضع، أنا أقول كلمة يتنقل هذه من عندك، نحن نثبت النزول والله قادر على كل شيء، لا نقول ينتقل ولا ما ينتقل، هذا لم يرد، نقول ينزل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة التنقل والحركة والانتقال هذه أشياء لا نتكلم فيها، والله قادر على كل شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، نحن لا نحيط بالله علما. وكالقاعدة أنتم تعرفونها، القاعدة أنتم تعرفونها في الأسماء والصفات، أننا نثبت ما جاء عن الله ورسوله ولا نتدخل في الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل ما نتدخل فيه، استوى على عرش كيف استوى لا نتدخل في الكيفية، لأننا لا نحيط بالله علما كيف استوى كيف ينزل ما نعلم هذا. نعم. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ هذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف الرسول بأنه يتنقص الله حيث وصفه بأنه ينتقل من موضع إلى موضع. هل الرسول قال إن الله ينتقل من موضع إلى موضع؟ الرسول قال ينزل ربنا، قال ينزل ربنا، ولم يقل إن الله ينتقل من موضع إلى موضع، ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ نعم. فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذه الحال. نعم، السوقة يعني العوام، احذرهم، احذر هذا وهذه الجاهلية، احذرها ولا تدخل فيها، نحن لا نحيط بالله علما ولا نعلم كيفية أسمائه وصفاته، لا ندخل في هذا، إنما نثبت ما جاء عن الله ورسوله كما جاء على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نفوض الكيفية، الكيفية نفوضها. نعم. فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذه الحال، وحذر الناس منهم. حذر الناس من الجهمية وشبهاتهم، لأن السوقة إذا سمعوا ننزه الله نعظم الله، والله هذا حق، هؤلاء أهل الخير يعظمون الله، وما يدرون شو المراد بتعظيم الله وتنزيه الله، المراد نفي صفاته سبحانه وتعالى. هل هذا تعظيم لله أو تنقص؟ تنقص لله، لكن هم يلبسون الحق بالباطل. نعم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. هذا الذي ذكرنا، إن السائل ينقسم إلى قسمين، سائل مسترشد، فهذا له الحق أنك تجيبه وتوضح له وتشجعه. القسم الثاني سائل متعنت، معترض، مشبه، مشبه على الناس، فهذا احذره ولا تدخل معه في ميدان، فإنك إذا تركته انحسم الأمر، وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرا. نعم. وهو يريد أن يحرك الفتنة، يريد بسؤاله أن يحرك الفتنة. نعم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد، هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات. نعم. عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وشجعه على هذا. نعم. وإذا جاءك يناظرك فاحذره. نعم، عاد إلى الكلام الأول. أما إن كان قصده المناظرة والمجادلة أتركه، لا تدخل معه، لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس. نعم. فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. هذه النتائج. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة قال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى عرق من الحياة من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل فتنة، فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج، لأنه ما هو يقصد الاسترشاد، وإنما يقصد تشبيه على الناس ونفي الاستواء، تفسيره بغير تفسيره الصحيح، هذا قصده. ويريد من مالك أن يقول كلمة ويحير مالك فيها ويضلل الناس، فمالك أدرك هذا رحمه الله وسد عليه الباب وقال الحق واضح، إن كان تريد الحق فواضح، الاستواء معلوم، والكيف، كيفية الاستواء مجهولة، هو يقول لأنه يقول كيف استوى، هو يقول كيف استوى، الإمام مالك يقول أنا لا أعلم كيف استوى، الكيف مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. نعم. فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. هذه المخاصمة، هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة، تشكيك الناس ونشر البلبلة، ما أحد من الأئمة والعلماء من سلف هذه الأمة أنه دخل هذا الميدان، وإنما يرشدون السائل المسترشد لا السائل المتعنت الذي يريد، لا يريد الفائدة، وإنما يريد إثارة الفتنة والجدال والمناظرة. والدين واضح ولله الحمد، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، الدين واضح والقرآن واضح بين، فلا فيه جدال، نؤمن به ونثبت ما جاء به، نؤمن به لفظا ومعنى، ونعمل به كما جاء عن الله ورسوله، هذا هو الواجب علينا، ولا ندخل في المجادلة. القرآن كلام الله وليس كلام الله، معنى الاستواء وما كيفيته وما إلى آخر، الأسئلة ما لها نهاية، الأسئلة ما لها نهاية. فنحن نقف مع الكتاب والسنة، ما ثبت فيه ما أثبتناه على وجهه وعلى مراد الله ورسوله، وما نفياه ننفيه دون دخول في لجاجة أو مجادلة أو مناظرة عقيمة تضلل العقول وتذهب بالأوقات وتشغل الناس بدون فائدة. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري. الحكيم الحسن البصري إمام أهل البصرة وإمام التابعين رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين، يقول الحكيم أي الذي عنده حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكذلك الحكيم يعني الفقيه، الحكيم يعني الفقيه، فالحكيم يراد به معنيان، معنى الأول مراد به الذي يضع الأمور في مواضعها، ويراد به أيضا الفقه، الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله. لا يماري، لا يجادل جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة، ولا يداري، لا يداري أهل الباطل ويستسلم لهم، وإنما يرد عليهم. المدارات معناها التنازل عن شيء من الحق من أجل إرضاء الناس، هذه الممارات. والمدارات إنما تجوز في حالة الإكراه، في حالة الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا تنازل، هذه مدارات، مدارات يعني ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، تسمى مدارات، وهي تجوز عند الحاجة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، تجوز عند الحاجة وبقدر الضرورة، هذه المدارات. أما المداهنة فلا تجوز بحال من الأحوال، والمداهنة هي التنازل عن شيء من الحق من غير إكراه، تنازل عن شيء من الحق من غير إكراه، وإنما يقصد به إرضاء الآخرين، هذه مداهنة. الله جل وعلا يقول: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال جل وعلا: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن شيء من الحق من أجل إرضاء الناس. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه مداهنة. وفي فرق بين المداهنة والمدارات، المداهنة لا تجوز لحال من الأحوال، أما المدارات فتجوز عند الضرورة فقط. نعم. قال الحسن رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري. يعني لا يداري المدارات التي لم تصل إلى حد الضرورة، قصده المدارات التي لا تصل إلى حد الضرورة، أما عند الضرورة فتجوز المدارات ارتكاب خف الضررين دفع أعلاهما، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول الآية قصة عمار بن ياسر، لما طلب منه الكفار أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يعذبوه، فهو رضي الله عنه تكلم بشيء مما أرادوه ليدفع عن نفسه الضرر، ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما، ذكر له القصة، فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد لمثل هذا. هذه مدارات جائزة للضرورة لدفع الضرر عن النفس، وهو على اليقين، هو ما تزحزح يقينه في قلبه ولا إيمانه في قلبه، ما تزحزح عن هذا، وإنما هي كلمة قالها بلسانه ليدفع بها الضرر فقط. نعم. قال الحسن رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله. حكمته يعني علمه وفقهه، حكمته يعني علمه وفقه ينشرها، إن قبلت فالحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمته وبلغ الحجة. نعم. إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. حمد الله أنه أقام الحجة وبلغ الحجة وأدى ما عليه. نعم. وهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وجاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه. كلمة حكمة، قال: أنا أناظرك في الدين. قال الحسن رضي الله عنه: أنا أعرف ديني، يعني أنا لست في لبس حتى أني أناظر وأتجادل معك، أنا عارف ديني مقتنع، أما أنت إن كان دينك ما هو معك رح التمسه واطلبه. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد هذه الكلمة، كلمة عظيمة هذه. نعم. عفى الله عنك. وجاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم. نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل المستمسكون الآن في زماننا بالتوحيد والسنة هم غرباء، أم الغرباء يكونون في آخر الزمان؟ نعم، من استمسك بالسنة بين أهل الباطل وأهل الشر فهو غريب، والغربة تختلف، منها غربة شديدة ومنها غربة خفيفة. نعم، الغربة تختلف كل زمان بحسبه، والفتنة اليوم كما ترون شديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة شديدة، الكفار تسلطوا على المسلمين، والفضائيات تقذف بالباطل في الأخلاق وفي العقائد وفي الدين، تقذف والعياذ بالله، حتى السحر والكهانة ونشروها في الفضائيات، فالفتنة شديدة الآن، والفضائيات هذه تدخل في غالب البيوت إلا من رحم الله، فالفتنة شديدة تدخل على الناس، لو ما راحوا لما تدخل عليهم إلا من رحمه الله وطهر بيته منها وأبعد هذه الفضائيات عنه، وإلا فالفتنة شديدة. والكتب المطابع الآن تقذف بآلاف الكتب، كتب أهل الضلال وأهل الزيغ، والدنيا مختبصة الآن، فأهل الحق الثابتون عليه لا شك أنهم في غربة، لكن قد يأتي غربة أشد في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يوجد متشابه لا يمكن التوصل إليه يجب أن نقف عنده ولا نبحث عنه؟ الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، فالله لم يستثني من القرآن شيئا لا يتدبر ويفسر بتفسيره الصحيح، هذا قول. القول الثاني: أن هناك أشياء لكنها يسيرة، مثل الحروف المقطعة، يقولون هذه الله أعلم بمراده بها، فهي من المتشابه. وأهل القول الأول يقولون ليست من المتشابه، بل هي تشير إلى الإعجاز، تشير إلى الإعجاز، أن هذا القرآن معجز، فهو مركب من هذه الحروف، وأنتم عجزتم أن تأتوا بمثله، ولذلك ما يأتي حروف مقطعة إلا وبعدها إشارة إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، وهكذا تجد كل بعض الحروف المقطعة يجد في يأتي بعدها ذكر القرآن مباشرة، فهذا إشارة إلى الإعجاز، أن القرآن مركب من الحروف العربية التي تنطقون بها وعاجزتم أن تأتوا بأقصر سورة من سور القرآن. وهذا له وجه الكلام، هذا له وجه، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدن مالكا ولا أبا حنيفة وخذ من حيث أخذوا؟ الإمام أحمد يخاطب علماء، يخاطب عالما مثله، خاطب عالما مثله قادرا على الاجتهاد استنباط الأحكام، هذا لا يجوز له أن يقلد. أما العاجز فله أن يقلد للضرورة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول البربهاري رحمه الله: وقف عند متشابهه ولا تقس شيئا؟ لا تقس شيئا، لا تقل تقس بعقلك، قياس العقلي، لا تقس هذه المتشابهات بعقلك وتفسرها بعقلك. المتشابهات تفسر بالمحكمات، القرآن يفسر بعضه بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فأنت لا تفسر من عندك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما قيمة الثلاثة دراهم أو الربع دينار في وقتنا الحالي، وبأي شيء تقاس؟ ربع دينار مثقال، يعني ربع مثقال، ربع مثقال، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، وربع ربع مثقال، وربع الدينار في ذاك الوقت يساوي ثلاثة دراهم، فالأصل ربع الدينار، ثلاثة دراهم إسلامية، وهي تعادل تقريبا ثلاثة أرباع الريال السعودي، ثلاثة أرباع الريال السعودي أو قريبا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الوسائل التي يستطيع بها العالم معرفة أن قصد السائل عدم الاسترشاد، كما علم ذلك محمد بن سيرين رحمه الله؟ يعرف من حاله، يعرف من حاله وسوابقه وسؤاله أيضا، السؤال من حين تسمع السؤال تعرف نوعيته، هل هو سؤال استرشاد أو سؤال تعجيز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم مطلقا؟ نعم، كل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم مطلقا، لأن أمور الجاهلية مذمومة، الأمور التي في الدين، أما الأمور التي في الأخلاق والعادات، كرام الضيف وكرام الجار والشجاعة والمروءة، هذه محمودة، لكن المراد الأمور الدينية، فالدين قضى على الجاهلية، الدين الإسلامي قضى على الجاهلية، فلا يبقى شيء من أمور الجاهلية يتدين به لله عز وجل. وحتى أمور الجاهلية التي يظهر أنها من المحاسن لا نأخذ بها حتى يقرها ديننا، ديننا أقر إكرام الجار وأقر الوفاء بالعهود وأقر إكرام الضيف، هذه كانت موجودة في الجاهلية وأقرها ديننا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ما يحصل من بعض الكتاب في الصحف من تطاول على الدين وتجرؤ على العلماء داخل في الذين لم يرد عليهم الإمام محمد بن سيرين؟ وهل الأولى الرد عليهم أم تركهم؟ أنا بيّنت هذا وقلت: الذي عنده مقدرة وعنده حكمة في الرد يرد، أما اللي ما عنده حكمة ولا عنده مقدرة على الرد فهذا يسكت، لأنه لا يستوفي الرد على وجهه. وأيضا الذي عنده حكمة وعنده علم إذا رأى أن الرد مناسب رد، وإن رأى أن الرد لا يناسب في وقت من الأوقات لا يرد، هذا يرجع إلى حذق أهل العلم ومعرفتهم بالأمور والملابسات، فقد يكون الكاتب يريد الإثارة، هذا لا يرد عليه، يترك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من طالبنا للمناظرة من أهل الفرق كجماعة التبليغ وأصحاب الفكر المنحرف أفراخ الخوارج، هل نجيبهم لذلك؟ ليسوا على حد سواء، أصحاب الفكر المنحرف أهل الزيغ والضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية، هؤلاء يرد عليهم، لكن لا يرد عليهم إلا من عنده علم وبصيرة ونقض لحججهم. وهذا والحمد لله كفينا إياه، الكتب الآن التي رد بها السلف عليهم موجودة ومتوفرة، ما تركونا كما قال الشيخ رحمه الله فيما سمعتم، ما تركونا بينوا لنا وورثوا لنا ثروة هائلة من الكتب النافعة. فهم ردوا على الخوارج، ردوا على المعتزلة، ردوا على الشيعة، ردوا على جميع الفرق الضالة. ما علينا إلا أننا نرجع إلى ردودهم ونستفيد منها وننشرها، ننشر كتبهم ونخرجها للناس، لأن الحاجة ماسة إليها، كفينا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في بعض القنوات الفضائية مناظرات بين بعض أهل السنة والرافضة، فهل يدخل في هذا المناظرات المذمومة؟ إذا تولى هذه المناظرات علماء من أهل السنة يعرفون مذهب الرافضة وعواره وما فيه من المخازي، فهذا شيء طيب ليبينوا للناس ضلالهم. أما إذا كان الذي يدخل معهم ليس عنده معنى، إنما عنده غيره وعنده محبة للخير لكن ما عنده علم، فهذا لا يصلح، لأنه قد يتغلبون عليه يصير نقصا في حق أهل السنة. المهم لا يدخل معهم إلا من عنده علم وبصيرة وحكمة في الرد عليهم. نعم. والمسألة اليوم ما هي مثل من أول، يتناظر الاثنان ولا في مجلس ولا يدري عنهم أحد، مسألة الآن علانية على الملأ، على العالم كله، على العالم كله يسمعون وينظرون. ألا يدخل في هذا الميدان إلا من عنده استعداد علمي وعقلي وتثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هم علماء الضلال وكيف يمكن معرفتهم وكيف يكون اجتنابهم؟ علماء الضلال المخالفون للحق، من خالف الحق فهو من أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا قلد العامي عالما موثوقا بعلمه ودينه ثم جاءته فتوى مخالفة لهذا العالم من عالم آخر، ماذا يصنع؟ ما دام أنه يثق بعلم من استفتاه ويثق بدينه يبقى على فتوى، يبقى على فتوى ولا يتركها، لأنه يثق بعلمه ودينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة أو استماع أشرطة المناظرة لمن ليس عنده علم؟ ما ينبغي هذا، لأنه يمكن تشوش عليه أو يدخل في نفس شيء من شبه المشبهين، فعليه أنه يستمع إلى الأشرطة التي ليس فيها اشتباه وليس فيها فائدة خالصة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فيما يتعلق في المدارات والمداهنة، هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفار أن يتنازل أو يترك بعض المستحبات من دينه لدفع شر الكفار ولو من غير إكراه؟ إذا لا، من غير إكراه لا، من غير إكراه لا يجوز. وأيضا ما يجوز له يقيم في بلاد الكفار إلا إذا عجز عن الهجرة، إذا عجز عن الهجرة يقيم مع التمسك بدينه وإظهار دينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يعارض أن يدرس باب الأسماء والصفات لطلبة الثانوية بدعوى أن هذا فوق مستواهم؟ هذا لا عبرة به، هذا إما أنه مضلل ويريد نزع العقيدة من أبناء المسلمين، وإما أنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا لا يؤخذ بقوله ولا ينظر إلى قوله. ولا بد أن أولاد المسلمين يعلمون العقيدة الصحيحة، بين لهم ذلك. وأبناء الثانوية كبار، ما ليسوا أطفالا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يرى عدم الدعاء على اليهود والنصارى بحجة أنهم يتسلطون علينا، ويقول لماذا نخصص اليهود والنصارى بالدعاء عليهم بل ندعو على عموم الكفار دون تخصيص، فهل هذا القول صحيح؟ اليهود والنصارى يدعى على المعتدين منهم، على المعتدين والمؤذين للمسلمين يدعى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس معينين من الكفار لما اعتدوا على المسلمين، أما عموم اليهود والنصارى لا يدعى على عمومهم، وإنما يدعى على من اعتدى منهم على المسلمين وأراد تغيير دين الإسلام واستبداله بدين الكفر، هذا يدعى عليه دفعا لشره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يوجد عندنا في أقصى جنوب المملكة رجل زيدي ويلبس على العوام في المناسبات في باب الأسماء والصفات، السؤال: هل يجوز لي أن أطلب مناظرته أمام الناس حيث إنني أستطيع والحمد لله كشف شبهته؟ لا، أمام الناس ما يصلح، لكن عليك أنك ترصد شبهاته، ترصدها، تكتبها وترد عليها وتوزع الرد على الناس كتابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يرقي نفسه بالرقية الشرعية التي جاءت في الكتاب والأحاديث النبوية، هل يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنه لم يذهب إلى راق يرقيه؟ حسب نيته، إذا كان نيته الإخلاص لله في التوحيد، تحقيق التوحيد، يدخل فيه، هذا حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرقية مطلقة، وإنما منع طلب الرقية من الناس، كونه يرقي نفسه ويستغني عن الناس هذا عمل طيب، واستغناء بما عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكم أن يقول الإنسان في من طعن في كتاب الله أو لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم إخواننا؟ إخوانه مو بإخواننا، إخوانه، ويصير هو إياهم إن شاء الله إلى جهنم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأيام عن الاستمطار، وأن المطر الذي نزل علينا إنما هو بسبب الاستمطار، واغتر بهذا كثير من العوام بما بين قابل وراد، فما هو التوجيه من فضيلتكم؟ هذا من الفتن أيضا، هذا من الفتن، كما قلت لكم، ظهر الذين يدعون علم الغيب في الفضائيات وإخبار الناس بالأمور الغيبية وإخبارهم ببروجهم ومواليدهم وأنهم أصحاب سعادة وأصحاب بؤس، كذلك استنزال الأمطار، المطر، الله جل وعلا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل يقولون نعم نحن المنزلون؟ يقولون لله ما أنت المنزل، نحن المنزلون؟ إن قالوا هذا كفروا والعياذ بالله. وهذا في بلاد أوروبا وأفريقيا وغيرها تشكو من الجفاف وقلة الأمطار، وراء ما انفعتهم طياراتهم وأشغالهم، وراهم يجون عندنا هنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع إلى القرآن عند العمل بعمل آخر على الحاسب الآلي أو بأي عمل آخر؟ لا، إذا كان إنه منشغل عن القرآن، إذا كان منشغل عن القرآن فلا يفتح التسجيل إلا وهو مقبل عليه، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان يبي يستمع وينصت يفتح التسجيل، أما إذا كان منشغل عنه ولا يسمع إلا الصوت فقط ولا يتأمل في القرآن، هذا ما يستفيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم حيث ظهر في الأسواق أفلام يمثل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بمنع بمنع تمثيل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص يقومون بالاتصال من خارج هذه البلاد على بعض العلماء في هذه البلاد، وليس قصدهم من ذلك طلب العلم أو البحث عن الفائدة، بل همهم زرع الفتنة بين العلماء والمشايخ، حيث يتنقلون بين عالم وعالم لإثارة الفتنة والشحناء بين العلماء. السؤال: ما الموقف أمام هؤلاء وما نصيحتكم لنا؟ والله إذا تأكدتم من هذا وأنهم ليسوا مسترشدين وإنما قصدهم إثارة الفتنة وإيجاد التضارب بين أهل العلم في أجوبتهم، فأنتم تحذرون منهم وتتصلون بمن يتصلون بهم من العلماء، وتبينون لهم أن هؤلاء ليس قصدهم الفائدة وإنما قصدهم إثارة الفتنة، فلا يجيبوهم. نعم. إذا تأكدتم من هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي سماحتكم في كتاب التجريد للمقريزي؟ كتاب طيب ومفيد جدا، وهو من الكتب العقيدة الجيدة. نعم. مطبوعات الجامعة الإسلامية ومطبوعات دار الإفتاء، هو كتاب جيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: حججنا من السودان من الخرطوم، فقالوا إن ميقات أهل السودان من جدة، فأحرمنا من جدة وكنا مجموعة. السؤال: هل جدة ميقات لأهل السودان حيث حضرنا إليها عن طريق الجو؟ جدة ميقات لأهلها ولمن نوى الحج أو العمرة منها، أما القادم إليها فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به جوا أو بحرا أو برا إذا حاذاه. السودان، جنوب السودان، يمرون على ميقات أهل اليمن، على يلملم، يحاذونه، ما هو يمرون فوقه لكن يحاذونه. وشمال السودان يمرون على محاذاة الجحفة، فيحرمون من محاذاة الجحفة إن كانوا من شمال السودان، أو من محاذاة يلملم إذا كانوا من جنوب السودان. إنما ذكر الفقهاء قديما إن أهل سواكن من السودان، أهل سواكن، إنهم يأتون محاذين لجدة، السواكن محاذية لجدة تماما ولا يمرون بميقات، فهؤلاء يحرمون من جدة، أهل سواكن خاصة. هذا ما قالوه سابقا، ولا أدري عن دقة هذا الكلام. نعم. المهم أنه لا أحد يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا وهو محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها ولمن نوى النسك منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الجمع بين قول البربهاري رحمه الله ولم يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه ناظر وجادل، وبينما ثبت عن الشافعي وأحمد رحمهم الله أنهما ناظر أهل البدع؟ المراد بالمناظرة التي نفاها البربهاري رحمه الله المناظرة التي القصد منها اللجاج وإثارة الفتنة والتشويش على الناس، أما المناظرة التي القصد منها بيان الحق وإزالة اللبس هذه مطلوبة في كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس في قريب له مات أو نحوه إنه انتقل إلى رحمة الله؟ يعني من باب حسن الظن بالله عز وجل لا بأس بذلك إن شاء الله، تقول رحمه الله انتقل إلى رحمة الله، تدعو له غفر الله له، هذا من باب الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم لبس الرجال للذهب الأبيض أو للألماس؟ التحريم إنما جاء في الذهب والفضة، وما عداها من المعادن ولو كان نفيسا فالأصل فيه الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا تسميته الذهب الأبيض ما هو صحيح، ما هناك ذهب أبيض، الذهب معروف، الذهب الأصفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في قراءة كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد